اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، الخطأ والنسيان وما استكرهت عليه فإنك لا ترتكب أي إثم. ثم موضوع القضاء شيء آخر، يأمرك الله بإعادة الصلاة التي لم تصح قضاء بموجب أمر جديد كما ذكرنا في بعض الدروس، ولا علاقة في المسألة لموضوع النسيان. يعني قد يكون قصد الأخ السائل أنه أنا نسيت التي على ثوبي عن غير عمد، فلماذا أكلف بالقضاء؟ أثر النسيان في أنك لم تعص الله فيما فعلت، هذه هي فائدة النسيان. ولولا أن الله خاطبك خطابا آخر مستقلا أمرك فيه بقضاء الصلاة التي لم تصح بسبب من الأسباب لقلنا لا تجب عليك إعادة الصلاة، فهذا هو الحكم. وسائل آخر يقول: إنكم تفضلتم في الأسبوع الماضي بأنه إذا جاء مجرما وأمرني بأن أقتل إنسانا بريئا وهددني إن لم أقتله قتلني، هنا يحق لي بأن أقتله، أليس كذلك؟ أقصد هنا بالمجرم، فإن لم أستطع قتله فما الذي يترتب علي فعله؟ قلنا الأخ يبدو ما فهم الحكم تماما، قلنا الإكراه لا يتصور بين أمرين كلاهما بمستوى واحد من الخطورة، فنحن نعتبر المكره على فعل معذورا. لماذا؟ لأن المعصية التي أكره عليها أخف ضررا من العقاب الذي سينزل به، ولذلك فنقول ارتكب المحرم إذا شئت ولا تعرض نفسك لهذه المصيبة. لكن إذا كان العمل الذي سأكره عليه خطورته لا تقل عن العقاب الذي سيقع به، إذن هنا لا يرد هذا القانون. مثاله: رجلا أكرهني على أن أشرب الخمرة وإلا يقتلني. هنا شرب الخمر أبسط من القتل، لا مانع من شرب الخمر بالقدر الذي أكرهت عليه في سبيل أن تنقذ نفسك من القتل، لكن انظر، أكرهت هذا الإنسان على أن تقتل جيدا وإلا فسيقتلك، دار الذي سيترتب على فلان الذي سيقتل وعلى قتلك أنت ضرر واحد، فلا يسوي الشارع قتل بريء في سبيل قتل بريء. لكن من المجرم منا نحن الثلاثة؟ الذي يأمرني بأن أقتل نفسا بريئة، فأنا قدر الإمكان أحاول أن أتملص من هذا، ولكن إذا ضيق علي فهذا الآمر صائل، هذا الذي يقول لي اقتله وإلا قتلتك صائل، فإن قتلته فدمه هدر. السائل عنه: طيب بلك ما أدرت، هذا ما يبرر أنك تقتل صاحبه أبدا. سؤال آخر، سؤال دقيق، وكنا ينبغي أن نتعرض له في الأسبوع الماضي: من المعروف أن الجماع لا يكون إلا عن رغبة وشهوة، فلو أكره رجل على الزنا فهل نحكم أنه مكره أو غير مكره؟ وهل يتصور الإكراه في الزنا؟ حقيقة العلماء ذكروا هذا الموضوع وفرقوا بين الرجل والمرأة، فأما المرأة فيتصور منها الإكراه، يتصور أن تكره على معصية، ولذلك لا يقام الحد عليها فيما إذا أكرهت على ذلك. ولكن كثير من العلماء، كثير في خلاف المسألة، قالوا إن الرجل لا يتصور منه الإكراه، لأن الإنسان عندما يكون تحت طائلة العقاب وتهديده لا يستطيع أن يمارس هذه الجريمة الجنسية التي أكره عليها. يعني من أهم عناصرها أن يكون هو مرتاح النفس، مطمئن البال. نعم. فلذلك هنالك كثير من العلماء قالوا إنه لا يتصور الإكراه من ذلك. أظن نعم الأستاذ عم يقول أن المعتمد عند الشافعي أنه يتصور الإكراه. نعم. على كل في خلاف الموضوع. ذكرتم إذا أتلف الإنسان صيدا فعليه الضمان، فهل إتلاف الصيد من حقوق الله أم من حقوق العباد؟ هي الحقيقة فيه شائبة حقوق الله وحقوق العباد، لكن نحن في عنا قاعدتين، قاعدة بالحج وقاعدة في خارج الحج. قاعدة في الحج كما قلنا كل ما كان من قبيل متعة التمتع، مثل الحلاقة والتطيب وما إلى ذلك، فالنسيان لا يستوجب الضمان. كل ما كان من قبيل الإكراء مثل هذا الذي يقول قتل الصيد فهذا يستوجب الكفارة وإن كان ناسيا. سواء اعتبرنا إتلاف الصيد من حقوق الله أو من حقوق العباد، وفيه شائبة كما يقول السيوطي في الأشواه والنظائر أنه من حقوق الله ومن حقوق العباد أيضا، مو شرط يكون عباد بني آدم، يجوز يكون حق هذا الحيوان. أما في خارج الحال فعندنا القاعدة التالية، كل ما كان من حقوق العباد فالضمان قائم فيه ولو كان العمل نسيانا، وكل ما كان من حقوق الله فلا ضمان إذا كان نسيانا. فالرجل الذي يكلف مالا لإنسان خطأ نسيانا غير آثم، لكن يلاحق بالضمان مع استثناء ذكرناه آنذاك. نعم، لأن هذا حق لله. أما إذا كانت المسألة تتعلق بحق، لأن هذا حق الإنسان، أما إذا كانت المسألة تتعلق بحق من حقوق العباد من حقوق الله عز وجل فالنسيان يسقط الضمان. لا نحن هو نحن قلنا انه يسقط الحد، لكن السائل يسأل ان الزنا هل يتصور الاكراه فيه فيسقط الاسم؟ اظن هذا سؤال الاخ، انه هل عم يسأل انه هل الزنا يتصور فيه الاكراه بحيث مثل ما بقول بجزه يشرب الخمر ما دام اكره على القتل، كمان بجزه يرتكب الزنا اذا اكره على القتل؟ عند جماهير الشافعي المعتمد يعني عند الشافعية أنه لا يعد مكرها وبالتالي يرتكب الإثم. في من قال لا يتصور منه الإكراه وهو عندئذ يعد مكرها، ولكن الحد يسقط قطعا قولا واحدا، لأنه في شبهة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ابرأوا الحدود بالشبهات، هو حديث موقوف على السيدة عائشة ولكنه في حكم المرفوع، ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. نعم، هذه هي الأسئلة المتعلقة بدرسنا. والآن نبدأ بالحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث أيها الأخوة على قصره حديث هام جدا كما سمر. والقدر الذي رواه البخاري من هذا الحديث هذا هو: يقول عبد الله بن عمر: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، ورد بمنكبي وورد بمنكبي، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ثم ورد في هذا الحديث تفصيل رواه ابن حبان وهو مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطابا أيضا لعبد الله بن عمر، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم له: يا عبد الله، إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لسقمك، فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا، أو لا تدري هل أنت في الأحياء فتسمى في الأحياء أم تكون ميتا فتسمى بين الأموات. هذا تفصيل للحديث نفسه الذي رواه البخاري. والإمام النووي رضي الله عنه عزى هذا التفصيل إلى عبد الله بن عمر فقال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، إلى آخره. والحقيقة هذا الكلام إنما كان يقوله عبد الله بن عمر لأنه حفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث صحيح قد رواه البخاري وغير البخاري أيضا، لكن إذا نص الراوي على أن البخاري قد رواه فمعنى ذلك أنه قد أكد لك صدق هذا الحديث. يقول عبد الله بن عمر: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. المنكب هو مجمع ما بين العضد والكتف، مجمع ما بين هذا وذاك، أو هذا يسمى منكبا. ويقول عبد الله بن عمر يلفت النظر إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هذا الكلام باهتمام، فقبيل أن يقول له هذا الكلام أخذ بمنكب عبد الله بن عمر وكأنه يهزه، ثم قال له هذا الحديث. والأخذ بالمنكب كما تعلمون عند مخاطبة الرجل صاحبه إنما يكون إبرازا لأهمية الموقف ولخطورة الكلام الذي سيقوله، فأنت إنما تأخذ بعدد صاحبك أو بكتفه تهزه قبل أن تقول له الأمر الخطير، قبل أن تحدثه بالمعنى الهام، وكأنك بهذا العمل إنما تنبهه من غفلة، وكأنك تهيئه لسماع كلام هام ينبغي أن يوقظ لسماعه كل ذرة من كيانه. فالمسألة إذن في تصور رسول الله صلى الله عليه وسلم على جانب كبير من الأهمية، ولذلك أراد أن ينبه عبد الله بن عمر إلى هذه الأهمية ذاتها. فما هي النصيحة الطويلة العظيمة التي قالها رسول الله لعبد الله بن عمر وقد أخذه بمنكبه يهزه؟ كانت النصيحة هاتين الكلمتين: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أو لتقم معاملتك مع الدنيا بطعامها وشرابها وكسائها والزواج فيها وبناء البيت وجمع أسباب المتعة ولقاء الأحبة وما إلى ذلك، لتكن علاقتك مع الدنيا وما فيها كعلاقة إنسان غريب بمكان ليس موطنا له ولا سكنا، وكأو كإنسان يجتاز مسافة أو مفازة يريد أن يتبلغ منها إلى مقره وموطنه الأخير. كيف يكون حال هذا الإنسان؟ بل كيف تكون علاقة هذا المجتاز لهذه المسافة أو لهذه المفازة؟ كيف تكون علاقة الغريب الذي يريد أن يصل قبل قليل إلى موطنه ومسقط رأسه ومكان أنسه؟ كيف تكون علاقته بهذا المكان الموحش الذي هو غريب عنه؟ لتكن علاقتك بالدنيا كهذا الإنسان. هاتان كلمتان مختصرتان جدا، ولكن فيهما المفتاح الأول والأخير للكيفية التي ينبغي أن تكون عليها سياسة الإنسان مع الدنيا. ومهما أطال الإنسان في تفصيل هذه السياسة، ومهما فصل في ضوابط الزهد الذي أمر به الله وفي ضوابط الإقبال على الدنيا الذي أيضا أجازه الله بل ربما أمر به، مهما قلنا ومهما فصلنا فإنما رد هذا التفصيل كله، وإنما رد هذا الحديث كله إلى هاتين الكلمتين: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الممكن أن يقوله بأسلوب آخر، كان من الممكن أن يقوله لعبد الله بن عمر بالشكل التالي: يا عبد الله، إنك في الدنيا غريب وعابر سبيل، فتنبه إلى ذلك. ولكن الرسول ما قال هذا الكلام، قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو كأنك عابر سبيل. فلماذا آثر الأسلوب الثاني على الأسلوب الأول؟ السبب كما قال كثير من العلماء أن الإنسان الذي يعيش في هذه الدنيا، وكلنا ذاك الرجل، من شدة تعلق نفوسنا بالدنيا ومتعتها وشهواتها وأهوائها وما فيها من ملاذ، من شدة تعلق النفس بذلك، فإن الإنسان يحاول أن يصور هذه الدنيا لنفسه وكأنها دار مقر، وإن كان عقله لا يقبل منه هذا الحكم. فالإنسان مجبول على أن يتخيل الأحلام التي تطيب لنفسه، وإن كان عقله لا يصدق هذه الأحلام. فالعقل يؤمن أنني غريب في هذه الدنيا، قطعا ما في كلام، ويؤمن بأنني عابر سبيل فيها. لكن ما قيمة إيمان العقل إذا كانت نفسي رأت من الدنيا ملاذها وسكنت إلى متعها واستأنست بأهوائها وشهواتها، فوجدت في هذه الدنيا ما يطيب لنفسي وما يلذ لي رغباتي؟ ما قيمة العقل الذي يقرر هذه الحقيقة إذا كانت النفس متعلقة بهذه الدنيا؟ لا قيمة لذلك. الحقيقة كما يحلل الإمام الغزالي: أعظم عالم نفس ظهر في العالم الإسلامي وصاحب الفضل الكبير على العالم كله في مبادئه النفسية والعلمية التي والتربوية التي ينبه إليها الإنسان. الإمام الغزالي يقول في هذا الصدد: الإنسان مجبول على أن يتجاوز نداء عقله أمام ما يراه من ملاذ الدنيا، حتى عندما يقول له عقله ويدق على سمعه أجراس الخطر، فإن الإنسان يقول لنفسه: الآن باكر، أنا لا أزال في طور الشباب، فإذا انتهى الشباب أبت وتبت، ويذهب الشباب وتأتي الشيخوخة، فيقول: إلى أن أعمر هذه الدار، فإذا انتهيت من عمارتها فإنني أعود وأتفرغ للتوبة. فإذا انتهى من عمارة الدار تأمل فتنبه إلى صفقة تجارية قد أغرق نفسه فيها، فيقول: حتى أصفي حسابي في هذه الصفقة التجارية. وهكذا يقول الغزالي المحلل النفسي العظيم: لا يزال هذا الإنسان يؤمل أن يعود إلى الله عندما ينتهي من هذا الشغل الأخير، وهو لا يعلم أن هذا الشغل الأخير مرتبط بعشرة أشغال أخرى تأتي من ورائه إذا انتهى. وهكذا لا يزال يؤمل ولا يزال يؤمل ويبعد نداء عقله عن طريقه، فجأة يأتيه الموت ويتخطفه، فإذا هو قد ترك أعماله ومشاريعه كلها ولم يجن منها إلا أبسط وأضيق الثمار، ثم خلفها أثقالا من ورائه. الإنسان هذا شأنه، فهو يتجاوز الحقيقة التي يحدثه عقله بها ويركن إلى الأحلام التي يتخيلها. وبناء على ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم ارتضى من الإنسان أن يركن إلى الدنيا ويتعامل معها، ولكن على أساس أن يعلم ويتنبه أن عليه أن يعاملها وكأنه غريب عنها، وكأنه عابر سبيل إلى مكان آخر. يعني إذا كنت لا تستطيع أن تنبه نفسك إلى يقظة العقل وحكمه، فشبه نفسك يا هذا بإنسان يجتاز طريقا إلى بلدة، بغريب وقع في بلدة لا مؤنس له فيها، فهو يريد في أقرب وقت وأسرع زمان أن يعود إلى موطنه. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإذا نظرنا إلى ما يقضي به العقل، لو أخذت الكافرين والملاحدة والمؤمنين والفاسقين لقال لك: إذا تخلى عن شهواته وأحلامه لقال لك: إن الإنسان في هذه الدنيا غريب وعابر سبيل. والواقع أن هذا ما يقوله الثوري رضي الله عنه أحد أعلام التابعين، يقول: بلغني أن الإنسان خلق أحمق، ولولا ذلك لم يهنأ له عيش. وهذا كلام صحيح، بلغني أن الإنسان خلق أحمق، إنسان أيا كان، ولولا أنه أحمق لما طاب له عيش. وهذا ما يشعر به كل واحد منا، فنحن يلذ لنا أهواؤنا وتلذ لنا شهواتنا، وإذا راجعنا إلى بيوتنا عشنا وتقلبنا في نعيم بيوتنا تقلب الخالدين، وإلا لولا ذلك لما شعرنا بمتعة ولا شعرنا بسعادة أبدا. ويقول مثل هذا الكلام سعيد بن عبد الرحمن، وهو واحد أيضا من كبار التابعين والصالحين، يقول: إنما عمرت الدنيا بقلة عقل أهلها. يعني إنما عمرت هذه الدنيا ببيوتها ومجتمعاتها وأسواقها وحوانيتها وتجارتها بفضل شيء واحد، ما هو؟ قلة عقل أهلها. أتريدون الدليل على هذا أيها الإخوة؟ قلت مرة في خطبة من الخطب مثالا وأعود فأقوله، لا فرق بين هذا الذي صوره لنا رسول الله وهذا المثال. رجل أسكن في قصر منيف بادخ وسط حديقة متسعة غناء، وحشر له في هذا القصر كل أسباب المتعة وكل أسباب النعيم مما تتخيلون ومما لا تتخيلون، جمع كل ذلك من حوله، ولكن أنهيت إليه ورقة نظر إليها فوجد فيها قرارا ينص على أنه محكوم عليه بالإعدام، وأن هذا الحكم نظر فوجده مصدقا من أعلى سلطة في الدولة، ولكن أغفل التاريخ الذي سينفذ فيه حكم هذا الإعدام. تبلغ هذا القرار ووضعه في جيبه. أنا أسألكم أيها الإخوة، بأي لون من ألوان هذه المتعة يشعر هذا الإنسان؟ هل يطيب له شراب؟ هل يطيب له طعام؟ هل يطيب له مرأى الحور العين وهن يطفن من حوله ذاهبات آيبات؟ هل يرى أو يحس بشيء من جمال المناظر الأخاذة التي من حوله؟ أبدا، لا يرى فيها إلا غصة المصير الذي ينتظره، أليس كذلك؟ كلما قدم له طعام غص باللقمة لأنه يتصور النهاية. هذا المثال هو نفس الواقع الذي يعيش فيه كل واحد منا. المثال هو هو والرجل هو هو، إلا أن الحديقة أكبر وإلا أن القصر أوسع متسع اتساع هذه الدنيا، أما الواقع فهو هو. ولكن يا عجبا، لماذا لا تأخذنا هذه الغصبة ذاتها؟ ألسنا محكوما علينا بالإعدام؟ ألم يحكم الله علينا بذلك؟ أما قال الله في آية نقرأها دائما أو نسمعها دائما، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ألم يقل بأسلوب آخر، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم إلى ربكم ترجعون؟ ألم يقل الله بأسلوب ثالث، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة؟ طيب، هذا هو القرار الذي أبلغنا، هذا هو الحكم علينا بالإعدام، هذا شيء ثابت. وإن كان لم يهنأ له عيش، وهذا الحمق له طرف من حكمة وفائدة، له حكمة وفائدة، لأن رب العالمين حكيم جدا. لو أن كل واحد منا جلس في زاوية الهم والحزن وهو يجتر حزنه وغمه للنهاية التي سينتهي إليها كمثال ذلك الشخص الساكن في تلك الحديقة، من الذي يخرج إلى السوق ليشتغل؟ من الذي يكدع؟ من الذي يطلع؟ من الذي يزرع؟ من الذي يتعلم؟ كل منا يتصور الساعة الأخيرة التي يأخذ فيها ملك الموت بخناقه، أليس كذلك؟ لكن من حكم رب العالمين أنه خفف على نفوسنا وقع هذا الخبر الغريب العظيم، حتى يجد الإنسان لديه من النشاط ما يحفزه للقيام بعمارة الكون وأسبابه. لكن رب العالمين شاء أن يكون لنا من النشاط ما يصلح الدنيا ويصلحنا نحن، فكان أمرنا أن أغرقنا أنفسنا بهذا النشاط إغراقا، فنسينا كل شيء، نسينا المصير كله، وكنا كمن يعيش خالدا مخلدا. فاقتضى الأمر أن يأتي من يهد منكب هذا الإنسان الغافل، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عمر، وأن يقول له: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولكي يزيد رسول الله لنا هذا المعنى تصويرا، فقد جمع أصحابه مرة فأمسك بعود وخط مربعا، مربع مستطيل، ثم خط ضمن هذا المربع خطوطا صغيرة، وخط خطا آخر طويلا مستطيلا ضمن هذا المربع، ضمن هذا الدائرة المستطيلة، وجعل هذا الخط يخرج من المربع ويجتازه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى هذا الخط الطويل ضمن المستطيل، قال: هذا أمل الإنسان. والخطوط العربانية عن يمينه ويساره الحظوظ التي يجنيها لنفسه. أمل الإنسان هذا يصور لنا رسول الله كيف أنه يقطع آخر خط من خطوط الدائرة، يقول: وهذا هو الموت، هذا هو أجله. لا يعلم حدود أجله متى، ولكنه يضرب بآماله إلى ما وراء أجله، فيقول: أنا غدا سأفعل كذا، في العام القادم سوف أقوم بالمشروع الفلاني، في الذي يليه سوف أقوم بالعمارة الفلانية، بعد 10 سنين بيكون حصل كذا أفعل كذا، وهو لا يعلم أن الموت يكمن خلف أذنه، وأنه بعد ساعات آيب إلى ربه، وأن أكفانه كما يقول بعض العلماء الربانيين قد حيكت له، وأنها ستفصل وتقطع له عما قريب. لا يعلم هذا وهو يدبر في مشروعاته ويتحدث عن آماله الإسام الذي يتحدث عنه. فمعنى كلام رسول الله هذا يقول لنا: أتريدون أن لا تخدعوا بالدنيا؟ وأتريدون أن تنطبق قلوبكم بالآخرة؟ إن العلاج إلى ذلك شيء واحد، هو أن تقصروا آمالكم وأن لا تطيلوها، أن لا تطيلوا آمالكم بالدنيا. فطول الأمل من شأنه أن ينسي الآخرة التي أنت مقبل عليها. طول الأمل ما معنى طول الأمل؟ أن تتخيل وتحلم أنك ذو عمر طويل ومديد جدا. إذا عشت في طول الأمل هذا فتعلم أنك تقضي على نفسك بإعدام وشقاء وذيل يوم القيامة. العلاج الذي يجعلك تتنبه من رقدة الدنيا وتتهيأ للآخرة أن يقصر أملك، وأن تعلم أنك اليوم في الأحياء وربما كنت غدا في الأموات. ينبغي أن تعلم هذا، وهذه حقيقة. فإذا أردت ذلك، إذا أردت أن قلت أنا اليوم أنا عايش، بكرة يا ترى شو بصير فيه؟ أنت الحلم عم يقول لك بكرة بعمل هيك بعمل هيك بعمل هيك، لكن هل تعلم أنك ستعيش غدا؟ لا، بل أنت على يقين من أنك إذا وضعت رأسك الليلة في الفراش استيقظت لا تعلم إطلاقا. فإذا تنبهت إلى هذه الحقيقة تلتفت إلى الدنيا التي حولها، وإذا بك فعلا تشعر بأنك غريب منها. أنت اليوم تعيش ولكنك غدا خبر يتحدث عنك. أنت غدا، أنت اليوم تحدث الناس وترى الناس والناس يرونك، ولكنك غدا ذكرى تموت. أنت خلقت البارحة وستموت غدا، وما مسافة ما بين ميلادك وقبرك إلا كمسافة سهم أسرع منطلقا من جدار إلى جدار. هذا واقعك. فإذا تنبهت إلى هذه الحقيقة فإنك تقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه مرة، قال: ما لي وللدنيا وإنما أنا كراكب قال تحت شجرة ثم تركها ومضى. ما لي وللدنيا؟ لماذا أسر بالدنيا؟ لماذا أملأ منها داري؟ لماذا أملأ منها متعة جناني؟ وكل علاقتي بالدنيا كعلاقة رجل راكب مسافر يتعامل في الطريق مع الطريق الذي يسير فيه معاملة المسافرين. تعب أدركه النصب فوجد شجرة وارفة الظلال فنزل تحت هذه الشجرة ونام ليستريح ليأخذ قسطا من الراحة من أجل أن يواصل سيرة، من أجل أن يواصل حركته ليصل إلى موطن. يقول رسول الله: هذا الراكب ماذا يصنع بالشجرة التي ينام تحتها؟ ماذا يصنع بظلالها؟ ماذا يصنع بخضرتها؟ ماذا يصنع بحفيف أشجارها؟ ماذا يصنع؟ وكل آماله متعلقة بموطنه الذي هو سائر إليه. أنت عندما تعلم أنك اليوم في الأحياء وغدا أنت في الأموات تكون علاقتك في الدنيا فعلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كنت في شرق الشباب ولو كنت في صدر حياتك فأنت لا تعلم، كما يقول الغزالي: حتى يموت شيخ كبير مسن يموت 20 طفلا وشابا، والناس يتصورون أن الشاب لا يموت، وهذا واقع. عندما تعلم هذه الحقيقة تكون كذلك الشاب الذي كان يحضر دروسا في هذا المسجد، شاب لم يتجاوز 20 من عمره ولم يصل إلى 20 من عمره، بل قوي. كل موجزات الأمل موجودة لديه، ولا يوجد سبب ظاهري من الأسباب التي تقتضي أن يتصور أنه سيموت غدا لولا هذا اليقين الذي يقدح به العقل عند كل إنسان. هذا الإنسان رؤية وقد فاجأه الموت فجأة وهو على دراجته في سوق من الأسواق، ولما جردوه من ثيابه نظروا فوجدوا في محفظته ورقة، فتحوا الورقة فوجدوا فيها وصية. الرجل له مريض وله اختيار وله شيء كما قلت لكم، يوصي فيها إخوانه وأقرباءه بأن لا يغتروا بالدنيا وبأن يعلموا أن الله عز وجل وضع كل منا على رأس هذه الدنيا جسرا ينتقل به إلى المرحلة الخطيرة الآتية. يوصي أهله وأصدقائه وأقاربه، ثم يوصي بأن يغسله هذا الشيخ، يوصي بأن يغسله هذا الإنسان، ويوصي بأن يكون فلان من الناس يعني عند قبره أو كذا. هذا الإنسان ما الذي دعاه إلى أن يكتب وصيته؟ هذا محل الشاهد. هل كان يجري عملية جراحية في المستشفى شم رائحة الموت؟ أبدا. هل نظر إلى المرآة فوجد أن تجاعيد الشيخوخة قد تسللت إلى وجهه؟ أبدا. هل قيل له إنك مريض والعياذ بالله بمرض خطير؟ أبدا. كل موجبات الأمل موجودة في حياتي، لكنه سعى للحقيقة، لكنه تمثل فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فعرف أنه في كل لحظة يمكن أن يكون على موعد مع ملك الموت، فكتب هذه الوصية. فعندما كتب هذه الوصية وعندما تعامل مع الدنيا على هذا الأساس، هل ربح أم خسر أيها الإخوة؟ هذا سؤالي، هل ربح أم خسر؟ لأنه ربح، ذلك لأنه لم يخدع من الدنيا بسكرها، أخذ منها ما يقربه إلى الله، استفاد منها ما يجعله سعيدا بين يدي الله، أخذ منها كل ما أذن له الله أن يرفض، ولكنه في الوقت ذاته لم يأذن لهذه الدنيا أن تغره، ولم يجعل منها ساحل بحر يم يغرق نفسه فيه. إذن هو عندما فعل ذلك وتنبه وطاح وأخذ بوصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن خاسرا ولم يكن نادما، ذهب إلى ما أعده الله سبحانه وتعالى له من النعيم. هذا ما ينبغي أن يعلمه الإنسان. ربي سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ربي سبحانه وتعالى خلق الإنسان على هذه الأرض ثم ابتلاه، ترى هل تسده الدنيا إليها فيقدر في نعيمها وينسى الله، ثم لا يفق إلى وجوده إلا يوم يقف بين يديه، أم إن هذه الدنيا ستكون أقل من أن تسكره ومن أن تلهيه، سوف يتنبه إلى حقيقتها ويعلم أنه غريب في أنحائها. هذا معنى كلام الله، إنا جعلنا ما على الأرض زينة له لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فأنت إذا تنبهت إلى هذه الحقائق، هل تستطيع أن تعيش في هذه الدنيا عيش المخلدين؟ لا، سوف تنظر إلى هذه الدنيا يمينا ويسارا وتقول لا، كم من أناس جاءوا من قبلي فبنوا وشيدوا وبنوا لنفسهم آمالا وأحلاما وعروشا خيالية، ثم لم يصلوا من هذه الأحلام إلى شيء وذهبوا ومضوا، فها هم الناس يسيرون على أجدافهم وقبورهم، وأنا يوشك أن ألحقهم غدا. كيف يهنأ الإنسان بالدنيا وهو يسمع ما يقوله لسان حالي؟ الدنيا نفسها له ملك ينادي كل يوم بدو للموت وابنوا للخراب. وأنا أقول دائما، كان ممكن أن تكون هذه الفلسفة مردودة نهائيا، وأن لا نعامل الدنيا أننا غرباء فيها، لو أننا كنا على يقين أننا إذا متنا عدنا، وأننا إذا متنا كنا كسراد انطفأ وانتهى زيته. والله لو أن المسألة بهذا الشكل، انبسط وتمتع وكون وشراب وعيش في الأرض فسادا وحلال على الشاطر، لأن اليوم أنت موجود وغدا لست موجودا. إن كنت عابر سبيل ولا إن كنت مخلد في مكانكم، لو أن الأمر هكذا. ولكن يا أخي، أما ينبغي أن أقف قليلا لأعلم هل الحقيقة هكذا؟ المسألة خطيرة. أنا سألت نفسي مرارا هذا السؤال، وطلبت من الناس أن يسألوني أن يجيبوني على هذا السؤال. أنا إنسان لدي شهواتي وأهوائي، أحب المتعة كما يحبها كل الناس، لكن والله أنا أحب نفسي أيضا، فلا أريد أن أخلدها غدا في عذاب لا نهاية له. لا أحب أيضا أن أجتر نار الندم غدا. لذلك قلت مرارا، وينبغي على كل عاقل أن يسأل، أروني الدليل، هل الإنسان إذا مات انتهى؟ ما عاد في شيء؟ لننبسط إذا هيك، لحتى ننبسط تمام. ولكن كل الدلائل تقول وكل براهين المنطق تقرر أن هذه الدنيا ما وجدت عبثا، وأن هذا النداء القائل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا وينهيهم الأمل فسوف يعلمون، هذا الذي قال هذا الكلام ما هو خيال، هذا ليس رجع الصدر، هذا كلام رب، هذا كلام خالق. لقد أخبرني وأنذرني، وما من صحيفة في هذا الكتاب الذي وصل إلي إلا ويقرأ على سمعي أن إياك أن تخدع، حياتك هذه مقدمة للحياة، أنت اليوم تمر من حياة أشبه ما تكون بحلم، الحالم يخيل إليه أنه يعيش في حياة، احكي للحالم للناس قد ما تقدر تقول أنت لك عم تشوف منام، لك أنت شايف منام ما راح يعرف، لأنه يتصور أنه يعيش في حياة، لكن متى يقدر أنه كان في منام؟ إذا افترقت. ولذلك قالوا، وأظنه سيدنا علي رضي الله عنه، الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. من الذي قال إن الموت عدم؟ الموت صحوة كبرى، الموت صحوة أيها الإخوة، أنت ترى هذا الإنسان قد قبر وانتهى، ولكنك في الحقيقة لو عرفت الحقيقة لأدركت أن هؤلاء الأموات هم الذين يتحسرون علينا نحن الأحياء المدفونين في مقابرنا الجسدية، وهم الذين ينتظرون أن نعتق من هذه المقابر، المسألة نسبية. فإذا كانت الحقيقة كما يقول بي رب العالمين بكل صفحة من القرآن بأساليب شتى، بأساليب شتى مختلفة، فكيف أستطيع أن أتنعم من الدنيا بأطايبها وأنا هادئ النفس قرير العين، وأعلم أنني غدا على موعد مع الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال في محكم تبيانه، قال: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كيف بقى بدي صدق ان الموت عدم؟ كل نفس ذائقة الموت والذين يطلبون اجورهم لينتظروا. القرار والمبدأ الرباني انما توفون اجوركم يوم القيامة، فمن زعزع عن النار فقد تاب، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. كيف استطيع أن أركن إلى تصور أنني إذا مت انتهيت، وهذا القرآن يقول لي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. لا أستطيع، أنا عندما أريد أن أمتع نفسي وأسمع هذا النداء بدي أكفر، بدي أحط العقل أمامي، هل هذا خيال؟ هل هذا كما قلت رجع الصدى؟ أم هو كلام رب؟ كلام خالق؟ الذي يقول: أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، أبدا هذا الشيء لا يكون. فإذا كانت الحقيقة هكذا، وعرفت أنني مبعوثا بعد الموت، وأنني سألقى جزاء لا نهاية له، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إذا كيف تكون علاقتي بالدنيا الآن؟ كما قال الرسول: كعلاقة إنسان اجتاز جسرا. أنت تجتاز هذا الجسر، فإذا كنت عاقلا تتمتع من هذا الجسر بالقدر الذي يعينك على التسيار فوقه بأمان وسلام، وأما إن كنت جاهلا أو تريد أن تعامل نفسك معاملة المجانين الذين يحكمون على نفسهم بالشقاء الأبدي، إذا لك أن تفعل التالي: تسير فوق هذا الجسر فتجد مكان جميل ظليل مثل مطعم من المطاعم اللي بتصير على الطرقات، الانسان هو مسافر، مكان ظريف جميل، تجلس اليه تشعر انك انبسطت في هذا المكان، ياتيك شراب والله شيء جميل، يأتيك الطعام أجمل، فتنسى أنك راكب، تنسى أنك مسافر، تنسى هذا كله، وتجعل فراشك، تمد لنفسك فراشا في ظل ذلك المكان وتنام فيه قرير العين هذه البال، وقد نسيت أنك مسافر. فما عاقبتك؟ عاقبتك أن تنقطع عن الطريق، وعاقبتك أنه لا هذا المكان الذليل يبقى لك، وأنك لن تصل إلى غرضك الذي تسعى إليه إطلاقا. هذه قصة الإنسان الذي أطال أمله في دار الدنيا أكثر من حقيقته، ثم لم يتصور لنفسه حياة بعد الموت. هذه هي النهاية التي لا بد أن يقع فيها. والحديث له تتمة أيضا، لكن الوقت أظن أدركنا، سنشرحه إن شاء الله في الأسبوع المقبل. الحمد لله رب العالمين. وبعد، فيا أيها الإخوة، لكي لا نتحمل وزرا كبيرا يحاسبنا عليه رب العالمين غدا، أذكر نفسي وأذكركم بتبعة من أجل التبعات الملقاة على عاتقنا تجاه سائر إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بعدوا أو قربوا. وأقول باختصار ووضوح إن إخواننا في أفغانستان المسلمين الراكعين الساجدين الذين ملئوا إيمانا وحبا لله ورسوله يقتلون ويحرقون، وتلاحقهم أشكال الأذية المختلفة. ومنذ أيام قليلة قتل منهم ما يزيد على الألف، وما خفي لا نعلمه وربما كان أعظم. هذا ونحن في بيوتنا آمنون، نلهو ونمرح ونأكل ولا نشعر بأي دور، ولا نشعر بأي شيء ينغص حياتنا. هذا الواقع الذي نعيشه بدون ألم وبدون تنبه إلى هذا المعنى، وبدون أن نفعل شيئا يرضي الله في هذا الصدد، هذا الواقع وزر كبير يحاسبنا عليه الله سبحانه وتعالى. في دين الله عز وجل وطن المسلم ليس محصورا في الأرض التي يعيش عليها. وطن المسلم كل بقعة يعبد فيها الله عز وجل، لا فرق بين داره التي يسكنها وبين تلك البقعة، مهما بعدت أو مهما قربت. في دين الإسلام لا توجد أرحام ذات أهمية إلا رحم واحد هو رحم الإسلام. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون في توادهم وتحاببهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذا الكلام ليس يعني مستوى مثاليا يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتخيله بأحلامنا، لا، هذا واقع المسلم. ينبغي أن يعلم المسلم أنه جزء لا يتجزأ من الجسد الإسلامي المنتشر في أقطار الأرض كلها. فإذا أصاب دين إخوة لنا مسلمين في أي بقعة من هذه البقاع، فينبغي أن نعلم أن هذا الدين ديننا، وأن ذلك البلاء بلاؤنا. هنا طبعا يقول البعض: طيب وماذا نصنع؟ وماذا نستطيع أن نفعل إن تذكرنا أو لم نتذكر؟ أنت لا تسمع شيئا، الله هو الذي يسمع، وأنت لا تفعل شيئا، الله هو الفعال. ولكن الله عز وجل يبتلي المسلمين، هل يغرقون في نعيمهم الدنيوي ولا يستيقظون إلى شعور الأخوة الإسلامية التي غرسها الله عز وجل فيما بينهم بقوله إنما المؤمنون إخوة؟ فإنهم استيقظوا وشعروا بهذا المعنى وتألموا، فإن الله هو الذي يفعل وهو الذي ينزل وهو الذي ينصر. لكن الأمر عبارة عن مسؤولية حملنا الله عز وجل إياها. ما الذي يصنع المسلم أن يفعله؟ هو أن يشعر بغصة إخوانه المسلمين إذا جلس مع أهله وأولاده، أن يمنعه من المرح وأن يمنعه من السعادة وأن يمنعه من الشعور بالرضا والسرور، هذا الواقع الأليم الذي يعانيه المسلمون في بقاع تلك البلاد. وفي سبيل ماذا يعانون؟ لم يظلموا، لم ينهبوا، لم يقتلوا، لم يصوموا، آمنون في بيوتهم، في أوطانهم، في دورهم، ولكن عدوا شرسا جاء إليهم ليقاتلهم، لأنهم يقولون ربنا الله، لأنهم لا يريدون أن يتنازلوا عن هذه العقيدة. هذا هو السبب. فإذا كان الأمر هكذا، هذه العقيدة قاسم مشترك بيننا وبينهم، ماذا نستطيع أن نعمل؟ نستطيع أن نتألم ونرفع أيدينا بالدعاء، والدعاء يفعل الأعاجيب، ليس الدعاء الذي يفعل، ولكن رب العالمين هو الذي يفعل عندما يستجيب الدعاء. فاستنصر الله لكم ولإخوانكم، يستجيب الله سبحانه وتعالى الدعاء. لكن البلاء الأقل أن يكون واقع أولئك الإخوة بهذه الحال، النار تضرم فيما بينهم، والأسرة تتمزق، والأطفال مشردون، والثكلى يتكاثرون، ونحن نتقلب في نعيمنا وأهوائنا، سهراتنا العامرة حول التلفزيونات، حول النوائب العامرة، وكأن غصة لم تقف في حلق العالم الإسلامي. هذا بلاء كبير، وهذا يسبب سخط الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ابتلى المسلمين بعدهم ببعض حتى يتناصروا وحتى يتعاونوا وحتى يثبتوا بالبرهان انهم كما اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد. اين كالجسد الواحد؟ فيجب على كل منا ان يجمع اهله واطفاله واسرته رجالا ونساء، فيرفع ايديهم ويدعو الله ببراعه وبكاء والم، ان ينصر الله اخواننا المسلمين وان يرد عنهم غائلته هؤلاء المعتدون. هذا امر خطير جدا ايها الاخوه، هذا شيء له ما بعده. وهؤلاء المسلمون هم نموذج عالي في هذا العصر للمسلمين الاشداء المتمسكين بدينهم، الذين لا يرضون بديلا عن عقيدتهم التي هي ملك قلوبهم وملك عقولهم، ولا يريدون أذية أحد من الناس إطلاقا. فينبغي لنا نحن المسلمين أن نعلم أننا آثمون إن لم نتألم ولم ندعو الله عز وجل في أسحارنا وفي بكورنا وفي آصالنا وفي كل وقت من الأوقات فرادى ومجتمعين. هذا ما يعني أحببت أن أذكر نفسي به وأن أذكركم به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل ويصلح حال المسلمين جميعا، والحمد لله رب العالمين.